بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حجنا مبرورا، وسعينا مشكورا، وأن يرزقنا الجنة برحمته ورضوانه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الزائرون لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقاصدون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه مما تشد له الرحال، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وقد عرفنا في درس البارحة أنه ينبغي لك، وأنت مقدم أيها الحاج من بلدك، لتزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما، وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتحف بك البركة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها بالمدينة. اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، هكذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة وأهلها. عرفنا أن من آداب الزيارة أنك إذا قدمت المدينة تستشعر أنها بلد حرام، وأن الله سبحانه وتعالى يضاعف فيها الثواب، كما أنه يؤاخذ فيها العصاة والظلمة والخارجين على دين الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المدينة حرم من عير إلى ثور، لعن الله من أحدث فيها حدثا. أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا أو عدلا، صرفا ولا عدلا. لذلك عليك أيها الحاج وأيها الزائر أن تستشعر عظمة هذه البلاد وحرمة هذه المدينة، ولتعلم أنها مدينة اختارها الله سبحانه وتعالى لأن تكون مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكان الذي أوري فيه جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعل الله سبحانه وتعالى فيه هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد الذي يتميز على غيره من المساجد. فأول ميزة لهذا المسجد الصلاة فيه بألف صلاة مما سواه من المساجد. يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام، فإن للمسجد الحرام خصوصية أعظم. الصلاة في المسجد الحرام تفوق الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمئة، فإن كانت الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف فإن الصلاة في مسجد المسجد الحرام بمئة ألف. ومما يشرع لك أيها الحاج أن تفعله وأنت في هذه البلاد في هذه المدينة التي تستشعر عظمتها وحرمتها ومكانتها وقدسيتها، فإنه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا ما قصدت المسجد تتهيأ له، تغتسل، تتنظف، تتطيب، تلبس خير لباسك، ثم تخرج من بيتك بسم الله: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وتسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وتسير في طريقك وأنت في غاية من الهدوء، في غاية من الحشمة، في غاية من الاحترام، في غاية من الاستشعار بأنك متوجه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصلت المسجد تدخل هذا المسجد مقدما رجلك اليمنى قائلا: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وقد امتلأت خشية وخوفا ورجاء من الله سبحانه وتعالى. أول ما تبدأ به من العمل في المسجد أن تصلي ركعتين تحية المسجد، تصلي ركعتين تحية للمسجد، لأن بيوت الله جعل الله التحية فيها بالصلاة لله سبحانه وتعالى. فإذا ما صليت الركعتين عليك أن تحمد الله، تدعوه، تشكره أن هيئ لك أن قدمت إلى هذه البقاع المباركة، وأن يسر لك الوصول إليها لتفيد من خيرها، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك وأن يغفر لك وأن يعفو عنك وأن يتجاوز وأن يجعل عملك خالصا لوجهه. ثم بعد ذلك أيها الأخ الحاج، أيها الأخ الزائر، تتوجه حيث بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث قبر النبي صلى الله عليه وسلم لتسلم عليه، فإن السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبدنا الله بها وجعلها من خير العمل الذي يثاب العبد عليه. زيارة القبور شرعها الله لنا لندعو لأصحاب القبور، نسأل الله لهم المغفرة والرحمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم أن يعفو عنهم ويتجاوز، وأن يكفر عن سيئاتهم ويرفع درجاتهم ويسكنهم في أعالي الجنان. هذا ما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنا زرت القبور ماذا أقول؟ قال: قل السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. أما زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتختص بما يزيد على زيارة القبور، وأنت مقبل على قبر النبي عليه الصلاة والسلام يسن لك أن تستقبل القبر وتستدبر القبلة، وتستشعر أنك تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلك تعلمت كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبلونه، وكيف يكلمونه، وكيف يتعاملون معه. كان الرجل لا ينظر إلى رسول الله حياء، وكان الرجل إذا كلم النبي صلى الله عليه وسلم يخفض الصوت، وكان الرجل إذا أراد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم استشعر مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعاملنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته كتعاملنا معه أثناء حياته، فإذا ما وقفت أمام قبره عليه الصلاة والسلام استشعر أنك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسلم بصوت منخفض: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خير خلق الله، جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى نبي عن أمته. هذه هي صيغة السلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من أحد يسلم علي، يعني عند قبره، إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. لتستشعر أيها الأخ أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليك السلام، وهي ميزة تفوز بها لا يصل إليها كثير من الناس، لأن هذا الأمر وهذا الفضل يحوزه من جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره. أما من لم يتمكن من ذلك وأراد أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلده وفي مكانه وفي مدينته وفي قريته، هو لا يحتاج إلى أن يبعث السلام مع إنسان يقول: إذا رحت إلى المدينة سلم على النبي وبلغه سلامي. لا يحتاج إلى ذلك. وأنت في مكانك تقول: السلام عليك يا رسول الله، من الذي ينقل له السلام ويبلغه السلام؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونني سلام من يسلم علي. إن لله ملائكة سيارين في الأرض، شغلهم وعملهم أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ينقلون إليه: فلان يسلم عليك. لكن الميزة والخصوصية لمن يسر الله له فقدم وجاء ووقف أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله. فإن الله يرد على رسوله صلى الله عليه وسلم روحه وهو في عالم البرزخ فيرد عليه السلام. فاحظوا أيها المسلمون أن تكونوا أهلا لهذا السلام ولهذا الرد. ولذلك عليكم أن تحرصوا على ألا تسيئوا في سلامكم، ولا تغضبوا ربكم، ولا تسيئوا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نتكلم ونناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فإن كنت تريد أن تحقق لنفسك هذا الفضل فاخفض الصوت، لا ترفع الصوت. بعض الزائرين والمسلمين من بعيد يرفع الصوت، ليس هذا شأن أهل التقوى، ليس هذا شأن من قذف الله في قلوبهم الإيمان. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. تذكر هذا وأنت تسلم، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، لا تكن من هؤلاء. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، هكذا يقول الله تعالى. إذن فآداب السلام تنحصر أنك تدخل في غاية من الاحترام، في غاية من التقدير، في غاية من الطمأنينة، إلى أن تصل حيث يسلم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستقبل القبر وليكن بينك وبينه مسافة، لأنها تدل على مدى احترامك. أما ما نراه من بعضهم يحرص على أن يتمسح أو يمسك أو ينظر، كل هذه تتنافى مع الاحترام وتتنافى مع ما أمرك الله أن تكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما. أنت جئت مسلم، والغرض من السلام أن يكتب الله لك هذا الفضل، يعيد إلى رسوله روحه ليرد عليك السلام. أما أنك تظن أنك لو سألت النبي أو طلبت من النبي فإن هذا يحقق لك، نقول لك لا. الدعاء يطلب من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نسلم عليه، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لقوا النبي وعاشروا النبي ومشوا مع النبي وخالطوا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يسلمون؟ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا أراد السفر من المدينة أو قدم من السفر، شأنكم، يأتي قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويقف أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: السلام عليك يا رسول الله، ثم يتنحى ويقف أمام قبر أبي بكر رضي الله عنه ويقول: السلام عليك يا أبا بكر، ثم يخطو خطوة تجاه قبر أبيه ويقول السلام عليك يا أبتي وينصرف. فإذا أردت أن تفيد من هذه الزيارة بعد أن تنصرف تستقبل القبلة، سواء تيسر لك في موضعك أو أنك تعود إلى مكانك في المسجد فقد حظيت بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بعد أن تفرغ من السلام تأتي إلى مكانك في المسجد وتستقبل القبلة وتتوجه إلى الله تعالى بالدعاء، تحمد الله وتشكره وتسأله أن يقبل منك ما قمت به من عمل، وهنا ادعو الله بما تيسر لك وادعو الله بما شئت وادعو الله بما هو قد أجازه لك. بعض الحجاج يراها فرصة أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته، يا رسول الله اشفع لي. نقول له هذا ليس من أدب السلام، لأن الشفاعة هي ملك لله وحق له، ليس لأحد فيها نصيب. الله يقول قل لله الشفاعة جميعا، إذن هي ليست لأحد. وإذا أردت أن يهبك الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم فاطلبها من الله، اطلبها من الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني لمن رضيه الله. ويقول في آية أخرى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف، ما هو الأدب الذي نطلب به الشفاعة. قال لنا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإن فرغ المؤذن ماذا نقول؟ ثم صلوا علي. بعد أن يقول المؤذن لا إله إلا الله هنا تبدأ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم تقول ماذا؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا، يعني إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا لي الوسيلة، سلوا لي الوسيلة. ونحن بقولنا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، سألنا له الوسيلة. ولذلك يقول: فإنه من سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. هذا هو الطريق والأسلوب والمنهج الذي تسأل به شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. تطلبها ممن؟ من الله. تطلبها من الله: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من فعل ذلك حلت له شفاعتي. ولا بأس أن تسأل الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم لك ولإخوانك ولمن تحب. اللهم إنا نسألك، أو إني أسألك شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لأن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أمر عظيم يطلب من الله، ما يطلب من النبي، لأنه ليس من ملك النبي، وإنما النبي الله هو الذي يأمره بأن يشفع. ولذلك أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن له يوم القيامة شفاعات، ليس الشفاعة واحدة. أما الشفاعة الأولى فعندما يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويجتمع الخلائق في المحشر، ويضيق بهم الأمر، تدنو منهم الشمس قدر ميل، ويضيق بهم المكان، ويمتلئ العرق بالناس، منهم من يصل به العرق إلى نصف ساقيه، ومنهم من يبلغ العرق حقويه، ومنهم من يلجمه العرق، ويصيب الناس كرب شديد، حتى إن منهم من يفضل لو دخل النار عن ذلك الموقف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيلهم الناس، يعني يقذف في قلوبهم، إلى متى نحن في هذا الموقف؟ لنبحث عن سبب ووسيلة تخرجنا من هذا الموقف. فيلهمون أن اذهبوا إلى آدم، أبو البشر، خلقه الله بيديه، وأسكنه جنته، ونفخ فيه من روحه، كل هذه مزايا. اذهبوا واطلبوا منه أن يشفع لكم عند الله. فيأتي الناس آدم ويذكرونه ويثنون عليه: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه، وأسجد لك ملائكته، ونفخ فيك من روحه، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد وصلنا إليه؟ اشفع لنا عند الله. فيقول آدم: لا أستطيع، لا أستطيع، ويعتذر. ثم يوجههم أن يذهبوا إلى نوح، ويأتون نوحا ويجدون منه الجواب الذي وجد من آدم، ثم يرشدهم أن يذهبوا إلى إبراهيم، وإبراهيم يعتذر ويدلهم على موسى، وموسى يعتذر ويدلهم على عيسى، وعيسى يعتذر، ثم يوجههم إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا رسول الله، انظر إلى ما نحن فيه، انظر إلى ما أصابنا، ألا تشفع لنا عند الله؟ فيجدون الجواب: أنا لها، أنا لها. ولذلك كان سيد الناس يوم القيامة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الشفاعة ملك لله، وأن الله هو ذو الشفاعة، فيأتي لكي يشفع من الباب الذي أذن الله له به. ماذا يفعل؟ يأتي إلى تحت العرش ويسجد ويطيل السجود، مسألة ليس سهلة، يطيل السجود ويكثر من التسبيح، ويلهمه الله محامد في ذلك الموقف ما عرفها إلا في ذلك المكان، ويطيل إلى أن يسمع: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى. والنبي والله عالم بماذا يريد رسوله، فيقول له: واشفع تشفع. فيشفع للكون وللخلق كلهم أن يخرجهم الله من ذلك الموقف إلى أرض الحساب والعقاب والجزاء، وعندئذ يصنف الناس ويطلب منهم أن يمروا على الصراط، فمن نجا فإلى الجنة، ومن لم ينجو فأمره إلى الله. هذه الشفاعة العظمى التي يشفع فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه وإن كان يشفع لكن لا بد من الإذن من الله سبحانه وتعالى. وأنت أيها الأخ، ما دمت قد يسر الله لك وجئت إلى هذا البلد المبارك وصليت في هذا المسجد وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفزت بأن رد عليك السلام، توجه إلى الله وأنت في هذا المكان أو في غيره من أماكن العبادة، اسأل الله تعالى لك العفو والعافية والمغفرة، واسأله أن يرزقك شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، واسأله أن يشفعك في قومك، في أهلك، في أولادك، في من يلوذ بك، لأنك في مكان طاعة، ولأنك قد أخلصت العبادة لله. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. واحرص أيها الأخ الحاج وأنت في هذا المكان ألا تتجاوز حدودك، وألا تخطئ فيما تدعو به، اسأل الله سبحانه وتعالى، والمطلوب منك أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه. أما أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله فإن الله لا يقبل. إن الله لا يقبل أن يصرف شيء من العبادة لغيره. واحرص على أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الذي يخصه أن تسلم وتصلي وتسلم على رسوله، لأن الله تعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما أن تطلب منه وترجوه وتسأله أن يعطيك أو أن يمنع عنك أو أن يفعل بك، هذا ليس مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تسأل النبي عليه الصلاة والسلام تصلي عليه وتسلم عليه وتتوجه إلى الله وتسأله أن يشفع فيك رسوله. ولك أن تتوسل إلى الله تعالى بالعلاقة التي بينك وبين رسوله، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، اللهم إننا نحب رسولك فبمحبتنا لرسولك أعطنا، اللهم إنا نتبع نبيك فباتباعنا لنبيك يسر لنا. إذن الوسيلة التي نتوسل بها علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، محبته، طاعته، الاقتداء به، هذه علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاتنا على رسوله، لأن الله تعالى يقول وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم مشهودة، وإن الله سبحانه وتعالى يقبل منكم، لأن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة، ولأن الإنسان إذا أراد أن يتوجه إلى الله بدعائه ليبدأ بالحمد لله والدعاء ويختم بالصلاة على رسول الله، فإنه أحرى أن يستجيب ويقبل الله سبحانه وتعالى منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أكثر الناس وأقرب الناس إليه وأكثر الناس حصولا على شفاعته من أكثر الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنا بعض الأسئلة لعلنا نتمكن من الإجابة عليها. يقول من قامت إيش هذا إنسان اليوم، أرجو التوضيح وشكرا، السؤال ما فهمته. يقول هذا صحيح أن في الجنة سوق زيارة في نعيم العلماء. و نكمل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.